الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تفرغ من الصدور. عبد الله، فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى. مشاهد من يوم القيامة، كواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والبحار قد سجرت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. مشاهد من يوم القيامة، كل واحد قد شغل بنفسه، سيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق للجامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الله عز وجل. وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب ينطلق صوت كريم مهيب، يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب. الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور. عبد الله، لا ينجو من أخطار الآخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله ورد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا. أيها الصادق، يحاف بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. أيها الصادق، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. أيها الصادق، فما أشد حزنك اليوم بتمغمضك بأعراض الناس، وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساوئك. فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم. مشاهد من يوم القيامة، تمثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تثير، وإذا الجحيم تسعر نيرانها. الله لمن يسير إذا رعاد فهقاه العرائس بالغوالي، ومنهم من يسير. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان مشاهد من يوم القيامة، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مشاهد من يوم القيامة، مشاهد من يوم القيامة، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن الآهات التي بين أضلعي الآن هي التي دفعتني للخوض في الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بل والخطورة بمكان، عسى أن يرجع الناس إلى ربهم ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إخوة الإيمان، إن للموت شدة في أحواله وسكراته، وخطرا في خوف العاقبة، كذلك الخطر في مقاساة ظلمة القبر وديدانه، ثم منكر ونكير وسؤالهما، ثم عذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عليه، وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور والبعث يوم النشور والعرض على الجبار والسؤال عن القليل والكثير ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط، ثم انتظار النداء عند فصل القضاء، إما بالسعادة وإما بالشقاء. فهذه أحوال وأهوال لا بد من معرفتها، ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق، ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد لها. فللأسف الشديد، إن أكثر الناس اليوم لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم، ولم يتمكن من سويداء أفئدتهم، بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت ألسنتهم وقالت نعلم أن هناك جنة ونار وثواب وحساب وعقاب، نعلم ذلك، نطقت الألسنة ثم غفلت هذه القلوب عن الاستعداد لهذا اليوم. فمثل نفسك أخي الحبيب، وقد بعثت من قبرك مبهوتا من شدة الصاعقة، شاخص العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم، وقد أزعجهم الرعب مضافا إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم ومتحير كتحيرهم، فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم، الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تقفز من الصدور، الكلام همس والسؤال تخافت، وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب ينطلق صوت كريم مهيب يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل يومئذ في الكون غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى، وأنت عار مكشوف وذليل متحير مبهوت تنتظر ما يجري عليك القضاء، إما بالسعادة وإما بالشقاء. وأعظم بهذه الحالة فإنها عظيمة، واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه، القاهر سلطانه، القريب أوانه. تذكر هذا اليوم يوم العرض على الله، عندما تمتلئ القلوب رعبا، عندما تتبرأ من بنيك وأمك وأبيك وصاحبتك وأخيك. تذكر يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه حينما يقول لك: عبدي عبدي استخففت بنظري إليك جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك، ألم أنعم عليك، فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ يا من تعصي الله عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، نعم لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. والله الذي لا إله غيره ما أذكر نفسي وإياك أخي الحبيب بهذه الكلمات إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم. فبادر أخي الحبيب وأعلمها من الآن وأنت في المسجد توبة صادقة مع الله عز وجل، إذا كنت آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا لأموال اليتامى ظلما، آكلا للربا مطففا في المكيال والميزان، آكلا لحقوق إخوانك وأخواتك، تب إلى ربك، عد إلى ربك في هذه الساعة. إذا كنت تتاجر في المخدرات أو في السجائر أو في الخمور، إذا كنت مدخنا، إذا كنت عاصيا، إذا كنت زانيا، تب إلى الله في هذه الساعة وتذكر يوم العرض عليه. فوالله إن ذكر القيامة أزعج المتقين، وخوف العرض على الله أقلق المذنبين، يوم الحساب أبكى العابدين، يوم الحساب أبكى العابدين، فما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين، ما لي أرى قلبك لا يلين. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى من شدة الهول والفزع، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى السماء قد انتثرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. ولقد وصف الله جل وعلا بعض دواهي ذلك اليوم وأكثر من أساميه، لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه. فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب. فمن هذه الأسامي ليوم القيامة، يوم القيامة، الندامة، الحسرة، الزلزلة، الطامة، الصاخة، الآزفة، التبديل، النشور، الجزاء، الوعيد، الفتنة، الطلاق، القصاص، الشفاعة، الدين، الجزاء، إلى غير ذلك من الأسماء. كثرة الأسماء دليل على عظم الشيء، وكل بحسبه. وكما هو معلوم أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد تسمى 99 اسما لا على سبيل الحصر، كثرة هذه الأسماء لله جل وعلا دليل على ماذا؟ دليل على عظم هذا الإله سبحانه وتعالى. أيضا سمى الله سورة الفاتحة بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأم الكتاب والصلاة والحمد إلى غير ذلك من الأسماء. كثرة هذه الأسماء لسورة الفاتحة دليل على أهميتها ومكانتها من بين سور القرآن الكريم، لذا بين صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. فالشاهد هنا أن كثرة الأسماء دليل على عظم الشيء. سمى الله يوم القيامة بكل هذه الأسماء القارعة الغاشية الواقعة الحاقة الطامة الصاخة إلى غير ذلك من الأسماء، دليل على هول ذلك اليوم. نسأل الله السلامة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالويل كل الويل للغافلين. يرسل الله لنا سيد المرسلين، وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. ثم يعرفنا جل وعلا قرب القيامة فيقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل ساعتك تكون بعد شهر أو أسبوع أو يوم أو لحظة، أو لعلها تكون الآن فأنت لا تدري. بعض الناس إذا ذكرته بالله وبيوم القيامة والتوبة النصوح لا يقتنع، ويقول: إنني ما زلت شابا، اتركني لا أعيش حياتي. وإلى متى يا أخي؟ وإلى متى؟ لعل الأجل قد يدركك قبل التوبة. ومن منا يضمن التوبة قبل انقضاء الأجل؟ من منا يضمن التوبة قبل انقضاء أجله؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لعل ساعتك تكون قريبة. والإنسان إذا مات قامت قيامته، وإذا دخل القبر، هذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إخوة الإيمان، طب كيف يساق الناس بعد البعث والنشور؟ كيف يساقون بعد البعث والنشور؟ الجواب: إنهم يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غبلا، كما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غبلا. حفاة أي غير منتعلين، لا يلبسون شيئا في أقدامهم. عراة أي غير لابسين. غبلا أي غير مختونين. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الرجل ينظر إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، كيف هذا يا رسول الله؟ عراة. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر جلل، إن الأمر جد خطير يا عائشة، كل واحد قد شغل بنفسه. يحشرون حفاة عراة غرلة إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء، قاع صفصف، لا ترى فيها عوجا ولا أنت. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يزاد فيها وينقص، وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها، أي هذه الأرض التي نحن عليها الآن، تذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها، وتمد مد الأديم، أي كمد الجلد، وهي أرض بيضاء كالفضة، لونها أبيض ولكن يميل إلى الفضة، لم يسفك على هذه الأرض دم، لم يسفك على أرض المحشر دم، ولم يعمل عليها خطيئة، والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. عفراء أي بياضها غير ناصع، ليست بناصعة البياض، لونها أبيض يميل إلى الفضة، هذا معنى عفراء. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. النقي أي من القشر والنخالة، وهذا يشبهه العلماء برغيف الخبز الذي خبز من دقيق نقي وفاخر، ليس فيه نخالة، ليس فيه نخالة. فكذلك هذه الأرض كقرصة نقي، فهي نقية نقاء لا يعلمه إلا الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها بناء لأحد، ليس فيها مرتفع لأحد، هذه هي أرض المحشر. طب قد يسأل سائل فيقول: لقد ذكرت أن السماوات في هذا اليوم تذهب شمسها وقمرها ونجومها، طب كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يعني هل ستدنو الشمس في هذا اليوم أم ستذهب الشمس؟ كيف الجمع؟ قال العلماء: ما هو رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي أن الأرض بما فيها يبدل، والسماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم، كل هذا يبدل. إذن إن معنى هذا الحديث تدنو الشمس، هذه الشمس التي في الحديث ليست بالشمس التي فوقنا الآن، فهي شمس أخرى، شمس المحشر، شمس المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض تبدل بما فيها، السماوات تبدل بما فيها، تدنو هذه الشمس ألا وهي شمس المحشر في هذا اليوم العصيب الرهيب من الخلائق، حتى تكون منهم كمقدار ميل. أما الشمس التي نراها الآن وفوقنا الآن فإنها ستكور في يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة التكوير: إذا الشمس كورت، أي لفت وجمعت وذهب بها تماما، وأتى الله جل وعلا بشمس جديدة مع هذه السماء الجديدة، تدنو هذه الشمس من الخلائق في هذا الموقف الرهيب العصيب حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو من رجال السند في الحديث: فوالله ما أدري بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين، فوالله ما أدري بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أي إلى فمه، كما ورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل في هذا اليوم العظيم الرهيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وأما عن صفة الحشر فلقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق، أي على 3 أنحاء، الأولى راغبين راهبين، والثانية 2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، والثالثة